في الليل يحل السكون على الوجود وتغفو العيون، لكن كثيرا من القلوب تبقى صاحية يؤرقها السهاد. السكون في جوك الهادي الحنون، لولا قلوب لم تنم، لولا قلوب لم تنم، محزونة تشدو الأنين، كم من فؤاد يكتم همّاً ولا من يعلم، الحزن فيه مخيم، يشكو ولكن لا يبين، فقد الأحبة ربما أم كان قلباً معدماً، سهر الدجى متألما، يشكو لرب العالمين. السكون في جوك الهادي الحنون، لولا قلوب لم تنم، لولا قلوب لم تنم، محزونة تشدو الأنين، تسمع أو تجيب، أم لست تدري ما تكون، لو أن قلبي يملك ما يرتجي أو يدرك، لو أن قلبي يملك ما يرتجي أو يدرك، ما كان يوما يترك، ما كان يوما يترك في الأرض من قلب حزين. طاب السكون في جوك الهادي الحنون. لولا قلوب لم تنم لولا قلوب لم تنم محزونة تشدو الأنين. يا ليل كم ذاق العناء قلب وعاش على الرجاء يرجو من الهم الشفاء ودواءه الذكر المبين. فإذا تلا على صفحاته فإذا تلا آياته وبكى على صفحاته وجد الرضا في ذاته يمحو تباريح السنين. قد طاب السكون في جوك الهادي الحنون. لولا قلوب لم تنم لولا قلوب لم تنم محزونة تشدو الأنين. تشدو الأنين.